يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، بعد حديث عظيم يدعو إلى جمع الكلمة وتأليف القلوب من خلال تحقيق العدل والسعي في الإصلاح بين المتخاصمين والتعاون في أمور الدين والدنيا وحفظ اللسان إلا من الكلام الطيب ودفع الأذى عن المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الفائدة الأولى: وجوب شكر نعم الله عز وجل التي في ذات الإنسان. فكل سلامة، أي كل عظم من عظام إنسان، يحتاج إلى شكر الله عز وجل بصدقة، لأنه ركبه وأتمه وأنعم به، والإنسان فيه 360 مفصل. الفائدة الثانية: التفكر في النفس من سمات المؤمنين، قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الفائدة الثالثة: أفضل الصدقات وأعظمها ما يتعدى نفعها إلى الآخرين، كالصلح بين اثنين، أو حمل متاع أخيك، أو إعانته، أو إماطة الأذى، فلا تنحصر الصدقة بالمال. الفائدة الرابعة: لا تحتقر أي عمل صالح واحتسب عند الله، فرفع متاع أخيك أو إعانته أو إماطة الأذى أعمال ربما يحتقرها الإنسان، وهي من الصدقات العظيمة. الفائدة الخامسة: حديث أبي هريرة هذا مكمل لحديث أبي ذر الذي قبله، فأغلب الأعمال في حديث أبي ذر تتناول علاقة إنسان مع ربه من الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأغلب الأعمال في هذا الحديث عن علاقة الإنسان مع إخوانه المسلمين ومع مجتمعه. الفائدة السادسة: هذا حديث رب مسلم على التواضع وعدم الكبر، وذلك حين يحمل مسلم متاع أخيه ويحمله على دابته ويميط الأذى. الفائدة السابعة: هذا الحديث يعزز معاني الأخوة بين المسلمين بتعاونهم وتعاضدهم وتكاتفهم. الفائدة الثامنة: شكر النعم يكون بتسخيرها في طاعة الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. الفائدة التاسعة: فيه فضل الإصلاح بين المتخاصمين، وأنه صدقة للمسلم. الفائدة العاشرة: المسلم طيب لا يخرج من لسانه إلا كل كلام طيب ليس فيه أذى لغيره من المسلمين، من سلام وذكر ودعوة وقراءة قرآن ونحو ذلك، وكل هذا من الصدقة. الفائدة التي تليها: فيه فضل المشي للصلاة، خاصة إذا كان المسجد بعيدا فكل خطوة صدقة. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يحث مسلم على الاستمرار في الأعمال الصالحة في سائر أيامه والاستزادة منها، فلا يقف عند حد معين ولا يمل منها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يدل على أن المسلم نافع مبارك معطاء في جميع أحواله، إن كان لوحده ذكر الله، وإن كان مع الناس أعانهم وأحسن صحبتهم، وإن كان في طريق أماط الأذى، فكان له بالجميع صدقة. الفائدة التي تليها: ينبغي للإنسان أن يستثمر أمور حياته الاعتيادية حتى ينال من ورائها صدقات، فمن ضروريات الحياة مخالطة الآخرين والسعي لطلب الرزق، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل السلام ويميط الأذى حسيا ومعنويا ويعين المسلمين ويقول الكلمة الطيبة، فكل ذلك مما يكتبه الله تعالى. الفائدة التي تليها: الإسلام يحارب الأنانية وحب الذات، يربي على تحمل المسؤولية عن كل ما هو حوله، فالمسلم مسؤول عن أخيه المسلم وحاجاته، ومسؤول عن الطريق فيميط ما فيه من أذى، ومسؤول عن المتخاصمين فيسعى للإصلاح بينهما. الفائدة التي تليها: الإسلام لا يحب وجود المخاصمات والتناحر بين أفراده، بل يربي على الإصلاح بينهم والمشاركة في ذلك حتى يلتئم الصف ويتوحد الشمل، ولذلك جعل الإسلام الإصلاح بين اثنين صدقة حتى يشارك الجميع في تلك الصدقة ويتنافسوا فيما بينهم. الفائدة التي تليها: نقيض هذه الأعمال كزيادة الخصومة والإضرار إساءة وجريمة وعدوان. الفائدة الأخيرة: هذا الحديث يجعل المسلم مشاركا متفاعلا إيجابيا في قضايا مجتمعه من إصلاح أو نظافة أو تقديم خدمة، بعيدا كل البعد عن الكسل والتواني والسلبية والانعزال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم المتين اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.